لمن تدفع يا شيخ هذه الزكوات؟ الزكاة زكاة الفطر. الصحيح في ذلك أنها تدفع لمن يأخذها، لمن قبلها، ومن قبلها منهم أن يخفف في هذا الباب عن زكاة الفطر في مسألة زكاة المال العادية التي يحول عليها الحول. ومنهم من يجعلها في صفة مستقلة أنها يخفف فيها أو يخفف فيها ما يخفف في غيره، ومنهم من يجعلها على التساوي. والصواب في ذلك والأحوط في هذا أن يحتاط الإنسان لدينه قدر الإمكان ويدفعها لأحد من الأصناف الثمانية، ومن الفقراء والمساكين والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل وفي الرقاب والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم، هؤلاء يدفع الإنسان لأحد منهم ولو وصل ذلك إلى درجة إغنائه، ما لم يكن ذلك إلى درجة الإفحاش في حقه، بمعنى أنه يعطى الإنسان من المال حتى يمتلي فناء بيته من الأرز والدقيق ونحو ذلك، لأن في هذا هضم لبقية الفقراء فهم أحوج لهذا، فلا يغلب حظ شخص على غيره فيعطى بقدر حاجته حتى يصل إلى درجة الكفاية والغنى حولا كاملا، وإن زاد عن ذلك فإنه يعطى غيره. وإن قال شخص أنا من أهل الحاجة فإنه يصدق في هذا، يصدق مباشرة في هذا، لأن الأصل في مسلم لا يعرفون يا شيخ في هذا، حتى لو لم يعرف، لكن إذا غلب واشتهر هذا الرجل بكذبه مثلا وافترائه وأخذه لأموال هذا يختلف. لكن لو جاء شخص قال أنا من المسلمين وأشهد أن لا إله إلا الله وأنا محمد رسول الله وأنا على هذا الدين ولكني محتاج لهذا المال، يؤخذ ولا يستقصر. حتى لو كان هناك يا شيخ ممن في قطره من هو أحوج منه، وهذا يمكن ربما خارج قطره، هو هذه مسألة وهي مسألة إخراج الزكاة إلى بلد آخر. الله عز وجل أمر بإخراج الزكاة في الفقراء، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لما بعث معاذا إلى اليمن قال وأخبرهم أن الله أمرهم بصدقة تؤخذ من أموالهم وترد في فقرائهم، يعني في فقراء هذا البلد. وذلك أن هذا تقسيم عظيم جليل أراد به الإسلام كفاية البلدان، كل أهل بلد في فقرائهم، ولو كان كل بلد يخرجون إلى بلد آخر لا أصبح ثمة عدم تكافؤ، وربما بلد من البلدان التي عرفت بالفقر يكون فيها إسراف في دفع المال إليها حتى تغرق بالمال، وبينما البلدان الأخرى يكون فيها إسراف. كذلك أيضا في إشارة إلى لحمة عظيمة ينبغي أن تكون بين المسلمين أن ينتبه على الغنى في بلدهم، هذا المتأكد في حق المسلمين أن يكون البلد في بلده ولا يخرجها، لكن لو أخرجها أجزأت عنه وخالفت الأولى. ولكن لو وجد في بلد من المسلمين من هم أحوج من ذلك لحصار مثلا ضرب عليهم أو لمجاعة نازلة عليهم، وفي المسلمين مثلا غنى وكفاية والفقر فيهم قليل جدا في بلد من البلدان، فإنه لا حرج عليه في مثل هذه الحال أن يخرجها.